بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، نستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم لقاه. أما بعد، فمرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة المحجة البيضاء، كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قلنا في الحلقة السابقة أن جيل التلقي لم يكن بحاجة إلى أي شيء إلا أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ويعلمهم منهج تلاوته، حق التلاوة، ويعلمهم آياته ومثلها معها، ألا وهي معاني هذا القرآن المجيد والمراد به، وتتم بذلك تزكيتهم وطهارتهم فيصبحوا أناسا صالحين، صالحين لأن يسلكوا في خير أمة أخرجت للناس، صالحين بأن يقوموا بالمهام التي أوكلها الله تبارك وتعالى إليهم، مهام الوفاء بالعهد الإلهي، القيام بحق الاستخلاف، أداء الأمانة التي ائتمنهم الله عليها، النجاح في اختبار الابتلاء، ثم المصير إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. من جاء بعد ذلك الجيل، بعد جيل التلقي، وفيهم أناس من غير العرب وعرب يستغربون لسان القرآن وإن كان بلغتهم، لما تميز به من نظم وأسلوب وتحد وإعجاز وبلاغة وفصاحة، فكانت الحاجة تدعو إلى أن يكون هناك بعض الأمور المساعدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيل الأول، جيل التلقي، يقوم مقام المصدر والمنهج، يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيقدم منهجا لتلاوة القرآن حق تلاوته، ومنهجا لتعلمه لفظا ومعنى، ومنهجا لتفعيله في الواقع وتطبيقه فيه وتغيير الواقع بمقتضاه وإعادة صياغته بذلك القرآن الكريم، لتوجد الأمة التي أوجدها الله بالكتاب لتكون خير أمة أخرجت للناس. لم تكن هناك حاجة إلى التفسير، ولذلك حين سئلت أمنا عائشة رضوان الله عليها عما إذا فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، قالت: والله ما فسر من القرآن إلا آيات معدودات علمهن إياه جبريل. فلم يترك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه للناس تفسيرا بالمعنى الاصطلاحي للتفسير، الذي هو العلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. فهذا التفسير الذي أخذ من الإبانة، الفسر بمعنى الإبانة والتوضيح، لم يقم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن فسر القرآن بعمله، بسنته، بسيرته، بسلوكه صلى الله عليه وسلم. فلقد عاش صلوات الله وسلامه عليه منذ بعثته حتى وفاته أو توقف القرآن الكريم عن النزول إليه، توقف الوحي، عاش 22 عاما وخمسة أشهر واثنين وعشرين يوما. في كل هذه الأيام كان صلوات الله وسلامه عليه كل عمله يتلو على الناس القرآن، يعلمهم مناهج التلاوة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب ومعانيه على مستوى الألفاظ والنظم والأسلوب واستخلاص العبر والدروس، ويعلمهم معاني القرآن المجيد. فقد أوتي القرآن ومثله معه من المعاني لكي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يستطيع الباطل أن يخترقه لفظا، ولا يستطيع الباطل أن يخترقه معنى. فهو كتاب تكفل الله كما ذكرنا أكثر من مرة بحفظه بنفسه، وبجمعه بنفسه، وبقراءته بنفسه على سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا الجيل الآخر الذي يسأل أم المؤمنين عائشة فتقول له إنه، أي عليه الصلاة والسلام، ما فسر إلا آيات معدودات علمهن إياه جبريل. ونحن حين نرجع إلى صحيح البخاري اليوم قد نجد في كتاب التفسير ما يقرب من 400 رواية، منها المعلق ومنها المتصل الموصول، نجد منها حوالي 88 حديثا. فإذا علمنا أن القرآن الكريم 6238 آية، فمعنى ذلك أن ما ورد له تفسير أو بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يطلق عليه معنى التفسير هو معدود ومحدود جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بتأويل القرآن في الواقع وتغيير الواقع الذي يعيشه الناس بهذا القرآن. فكان القرآن سنته وسيرته وسلوكه وخلقه وتعامله وتصرفاته كلها، كان خلقه القرآن، وكان سلوكه القرآن، وكان اعتقاده القرآن، وكان فقهه القرآن. فالقرآن كل شيء بالنسبة له صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن تبيان لكل شيء. ولذلك ذهب إمام جليل القدر مثل الإمام الشاطبي إلى القول بأن القرآن تبيان لكل شيء، ومنها السنة، لأن السنة حينما ننظر في حقيقتها نجد أصلها قرآنيا، ونجد تفعيلها وتطبيقها نبويا. فالله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه في نحو قوله تعالى أقيموا الصلاة، أمره بإقامة الصلاة، فيقوم صلوات الله وسلامه عليه باستقراء كل ما أنزل إليه في هذا. أمر بالطهارة، أمر بطهارة المكان، أمر بطهارة اللباس، أمر باستقبال القبلة، أمر بالقيام لله قانتا، أمر بالقراءة والتلاوة، أمر بالركوع والسجود، أمر بالشهادة، إلى كل ذلك. فيقوم صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة كما أمره الله تبارك وتعالى. فأحيانا تأتي أوامر الله مفصلة كما في صلاة الخوف، علمه صلوات الله وسلامه عليه كيف يصلي تلك الصلاة، صلها بالشكل الفلاني، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وهكذا. وهناك أمور أوكل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذها من جملة الكتاب ويضعها في إطار عملي يستطيع الناس أن يتابعوه فيها وأن يقتدوا به ويتأسوا به صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صلى بين الناس أو صلى بهم وعلمهم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فنجد مثل هذا في الحج، في الزكاة، في أمور كثيرة جدا، في كل الشؤون التي أمرنا بها نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السباق إلى العمل بذلك، وأنا أول المسلمين. فهو صلوات الله وسلامه عليه من أول الناس الذين أو أول الناس الذين يقومون بهذا ويطبقونه ليعلم الناس كيف يستطيعون أن يتبعوا القرآن الكريم متأسين به. فيحج وأركان الحج ومشاعره ومناسكه مذكورة في القرآن، فيقوم صلوات الله وسلامه عليه بتطبيق ذلك، ثم يقول خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، تعلموا مني. منهج القيام بالحج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به في آيات كثيرة، وهكذا الحال بالنسبة لسائر الأمور. فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا تفسيرا بذلك المعنى الذي ذكرناه، أي علم تفسير يبحث في بيان معاني ألفاظ القرآن وما الذي يستفاد من ألفاظ القرآن باختصار أو توسع، لا يعني أننا قد تركنا لاجتهادات المفسرين الذين جاءوا فيما بعد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا التفسير العملي الذي يبرز لنا معاني القرآن الكريم كاملة، ويبرز لنا المراد بكل آيات الكتاب الكريم كاملة. فنتعلم الآيات ونتعلم الحكمة ونتعلم المعاني ونتعلم المراد ونتعلم منهج التطبيق والتفعيل في الواقع وتغيير واقعنا بهذا القرآن. ذلك كان الشأن في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لم يكن أحد يشعر بحاجة إلى أن يطلب تفسيرا أو يجلس للتفسير، فالتفسير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه وسنته وسيرته وتصرفاته. المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنهج، ولذلك فنحن نلتمس ذلك كله فيما بعد جيل التلقي من ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه وروي عنه بدقة وصحة، ونحاول أن نتأكد من بعض الأمور حينما نربط بين السنة والقرآن الكريم. فمن النادر جدا أن نجد سنة لا أصل لها في القرآن، لا في كلياته ولا في جزئياته. فالسنن دائما لها جذور في القرآن الكريم ولها أصول في هذا القرآن الكريم نستطيع أن نصل إليها من خلالها وفي تتبعها. هل اليوم نعتمد على التفسير في تعلم القرآن الكريم ولا بد لنا أن نذهب إلى كتب التفسير لنتعلمها؟ قبل أن أذهب إلى الإجابة عن ذلك أود أن أقول أن أمتنا قد انقسمت في التفسير إلى أقسام، فهناك مفسرون اعتمدوا على المأثور، فكانوا إذا سئلوا عن تأويل أو تفسير آية من الآيات بحثوا في ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من روايات، فإذا وجدوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد قال قولا في تلك الآية أخذوا به. ولكن كما قلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن تفسيرا بذلك المعنى، وإنما نجد القرآن كله مفسرا بسلوكه بتصرفاته بأفعاله بسيرته بسنته بكل ما صح عنه. فهناك تلازم بين الكتاب والسنة لا يمكن أن نفصلهما ونجعلهما شيئين مختلفين، فكل منهما متصل بالآخر. القرآن يرفد السنة بكل ما أوحى الله إلى نبيه، والسنة عبارة عن تأويل وتطبيق للقرآن. وكلمة تأويل هنا لا أريد فيها بها ما يقابل كلمة تفسير، أي إعطاء المعنى الخفي أو الذي لا يدل الظاهر عليه يسميه البعض تأويلا، لا، إنما أردت به ما جاء في القرآن الكريم يوم يأتي تأويله، أي يصبح واقعا هذا الذي وعد القرآن المجيد.